طالما أنك أقبلت على الله فأنت كنت بعيدا عن الله في حالة جفا، فلما صرت مع الله صرت في عالم الوفا، وذكر الجفا بعد الوفا جفا. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. صفحة جديدة من صفحات القلوب يفتحها معكم ومعنا العالم الجليل صاحب الفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. الله يرضى عنك ويبارك فيك. بارك الله فيك. أكرمك. نسعد بك كل يوم. الله يرضى عنك. السعادة الحقيقية لنا والله بجوارك ورحابك وعلى عتاب السيد الكريم. وعنك رضي بإذن الله تعالى. نكمل رحلتنا مع مواصفات أو صفات القلب السليم. نعم. في الحلقة المنصرمة توقفنا عند صفة مهمة من صفات القلب السليم وهي القلب المطمئن. نعم. الآن القلب المنيب. نعم. من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب، ما هو القلب؟ أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. في المقابل لهذا القلب النفس اللوامة. لوامة تلوم صاحبها عن تقصير في أداء واجب، أو تقصير في أداء نافلة، أو تقصير في أداء خير له في الآخرة، أو تقصير في الذنوب أو في جنب الله. لا تلومه عن الذنوب أو تقصير في جنب الله يعني سبحان الله. لكن الصالحين من عباد الله وإمائه الصالحات ينزع الله من ذاكرتهم ومن أمام أعينهم عملهم الصالح. بمعنى لا يراه، لا يراه، فيرى نفسه مقصرا يستقله. فترى عمر رضي الله عنه يقول لو نادى مناد يوم القيامة كل في الناس بالجنة إلا واحدا لخشيت أن أكون هذا. تقول عمر. نعم عمر، إنه عمر، لأن الذين يؤتون ما أتوا وقلوبهم وجلة، وجلة ألا تقبل، مش وجلة من كثرة الذنوب، وجلة أن العمل ليس على المواصفات. يعني مش بيعملوا الأيزو يعني مواصفات معينة لقبول منتج معين. طيب وطب وفين الأيزو الإيماني؟ يعني بحيث المواصفات دي. القلب المنيب هو قلب رجاع إلى الله في السراء والضراء وفي المنشة والمكره. ليه؟ لأن أقصى يعني أكبر وأعلى درجات الإيمان أو درجات القلوب هو قلب لا يفرح بالنعمة إلا بقدرها بقدر ما يشكر، ولا يحزن على الابتلاء إلا بقدر ما يدعو، لأن النعمة والابتلاء من الله. فلما تعلم وحدة المصدر تطمئن. تمام. يعني وأنه هو أضحك وأبكى. أضحك من وأبكى من؟ إذا ختم الزاوية الإيجابية أضحك أهل الإيمان بإيمانهم وسرورهم واطمئنانهم وطمأنينة قلبهم ولقائهم بين يدي الله يوم القيامة وسعة قبورهم وعالم البرزخ المريح بالنسبة لهم ثم جنة عرضها السماوات والأرض. هذا أضحك. نعم. وأبكى أيضا هؤلاء عندما لا يصلوا لم يصلوا إلى درجة لا أبي بكر ولا عمر ولا عثمان. سبحان الله. يعني سبحان الله. ده بشر وأنا بشر، هو بلغ بالرسالة وأنا بلغت بالرسالة. نعم. قرئ علي القرآن كما قرئ علي، وصلتني سنة الرسول كما وصلت، كان الرسول يعيش بيننا أنا وهو. فالعامل مشترك وجود الإسلام. طب أين أنا؟ فيبكي على هذا، ثم يبكي على ما فرط في جنب الله، ويبكي على عمر قد ضاع، سنوات لم يصلي وكذا وكذا. هذا ده من نعم الله. شوف شوف كرم الله العجيب. بعض من أخواتنا يجوا في الشهر الكريم ده يتعاطوا أدوية معينة عشان عايزة تصوم الثلاثين شهر الثلاثين يوم. تنظر وتتعجب، الله قضى عليها هذا الأمر، تروح تلعب في الهرمونات. قال إيه؟ بتخفف المسألة عشان أصل عشرة أواخر. يا مولانا يا ستي، أنت طالما مواظبة على أوامر الله مكتوب لك الثواب كاملا، حتى وإن لم تصلي وإن لم تقرأ القرآن. انت هتعدد على الله؟ لو لم يكن هذا امر فرضه الله على بنات حواء، يعني لو أن الله سبحانه وتعالى ما كان هذا موجودا في رمضان، كنت هتصلي وتصوم وتذكر الله؟ نعم. وكنت هتقرأ القرآن؟ نعم. طيب ما عطلك إلا أمر الله، ربنا نحى عنك هذه الله. انت ليه يعني تشارك الله تشارك الله في حكمه؟ فخلاص هي كده سبحان الله. تمام. فالقضيه نيه المرء تسبق عمله. نعم. هو في الايه الكريمه هنا يعني هل نستطيع ان نقول قرنت الخشيه من الله سبحانه وتعالى بالانابه والتوبه والعوده اليه؟ الانابه لا تكون لانها صفه ابراهيميه، ان ابراهيم لحليم اواه منيب، رجعه الى الله في كل الاحوال. واحد يؤمر بذبح ابنه، هذبح ابني، سبحان اي انابه تلك. سهل. هذا هو المنيب. بس لكن في قول تبارك وتعالى من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب للكل ام للكل؟ للكل. يعني يكون قلب منيبا متى؟ هو الواو تقتضي الايه؟ المغايرة. حلو الكلام. نعم. هو خشي الرحمن بالغيب الاول، يعني ايه؟ يعني خاف أنا اقام حدوده، يعني خدها من منظور اخر. يلا انا هزرع زرع. نعم. انا وانت نعمل ايه؟ نقلب التربه. حلو. تمام. ونشمسها. نعم. وبعدين نضع البذر. تمام. وبعدين نروي ونرعى ونشيل الحشاش والشياطين النباتيه اللي طالعه. تمام. هي كده طالعه عظيم. نعم. ينبت النبات على عوده ما شاء الله، في كل حبه كل سنبله 100 حب. تمام. تمام. طيب القلب اعمل له، خليه من العيوب، خلي انت كل يوم في رمضان ولا نشيل العيب ده، انا عندي 30 عيب، انا الان اول يوم معايا دفتر كده بس يخبيه عن زوجته، انا ممكن تعيره بيه وهي تخبيه عن زوجها. وما انا بقول انك حقوده، ما انا بقول انك حسوده. انت كاتبه على نفسك. انا خلت. لا مش هنكتب عيب، ده انا قلب ابيض والله. لا ما نقول كده صح، ده انا قلب ابيض وزي البفته البيضه. البفته طيب خير. ربنا يبيضه اكثر. ولا نزكي انفسنا افضل. وانا مش مقتنع بحكايه القلب الابيض دي. هذا شوف تجد الانسان هو يدافع عن ابوه مثلا او عن امه او عن عمه مثلا. لا والله يا مولانا، ده عم محمود ده وعم محروس ده قلبه ما فيش ابيض من كده. طب وبدات اللسان دي لا يعني لا ولا لا. لو بيض قلبه ها لبيض لسانه، ولو استقام قلبه لصلحت جوارحه. ما له علاقه بين اللسان والقلب؟ لا ازاي، ما ده الرقبه، ما ده السلطان، ده الامر. القلب سبحان الله العظيم هو الضابط الاساسي. الريموت مش انتوا تقولوا في اللغه الحكوم الريموت كنترول؟ نعم. الريموت كنترول افتح بيه الشاشه واخبر وتغلق خلاص. نعم صحيح. القلب كده شغل او بس افتح اخد. وهو كالاناء واللسان المغرفة بقى تأتي الله يرضى عليه. ولذلك التاني قلبه مش منيب. يعني تستطيع أن تحكم على الإنسان بأن قلبه طيب أو غير طيب أو سليم أو غير سليم بلسانه؟ طبعا طبعا. ليه؟ ولا تعرف أنهم في لحن القول اللي بيقول على لغة الجسد أو الديفين دي. ولا تعرف أنهم في لحن القول. صح. الله مش لما بدأ النفاق مع الرجل اللي طالع مع المتوكل وصوب سهبه نحو الطائر، طار الطائر ولا منه. قال الأمير المؤمنين أحسنت يا أمير المؤمنين. قال أتسحر مني؟ قال أحسنت للطائر. وبدأ التطبيق. وبدأ عالم النفاق. أحسنت إذ لم يقتله يعني. فكيف نحقق الإنابة إلى الله سبحانه وتعالى لتنطبق علينا هذه الآية أو صفة الإنابة لله؟ شوف فرضنا جدلا أن فاتتني صلاة العصر. نعم. وتصرت الشمس وتذكرت. لازم أنيب بالاستغفار والبكاء. يا رب أنا أنت خليت عني حتى تركتني للشيطان، فخلي صلاة العصر صلاة المغرب. يبقى ده انت ده تولي. ما هو يتولي. لا تخلي. ما هو يتولي يتخلي. تختار ايه؟ لان عايز التولي. ان ربنا الله ولي الذين امنوا. تولاني يا رب. فلما يتولى خلاص يبقى جمع علي امره. يسر امره. بعت له جنود. هو لما تولى امر يونس الاعداء اصبحوا اصدقاء. الحوت اللي بياكل صار اناء حافظا او محضن. الظلمه بتاع الحوت صارت عالم رحب من الذكر. لا اله الا انت سبحانه ان كنت منظر. عوده هذا القلب المنيب. مشغول وانا اللي خدته من الدعوه. الله ده انا عامل خير. لو قالك وذا نون إذ ذهب مغاضبا. مغاضبا من قومه. من قومه. أو مغاضبا مع الله لقومه. ماشي ده برضه يعني نفس القضية صح. ولكن لم ينتظر إذن الواحد. انت مش بتشتغل لوحدك. يعني لما حزن الرسول ما كان عليه أن يترك قومه إلا بواحد. لأن المئة ألف دول أسلموا مرة تانية. إنه أنت كنت زعلان منه. ولهذا أناب إلى الله قال الدعاء الجميل. فلما أناب جمع الثمرة. أرسله إلى مئة ألف أو يزيدون. لما حزن على عمه أبي طالب قال له ربه معزيا ومواسيا ومعذبا إنك لا تهدي من أحببت. لو في الحالة البشرية هقول أنا شغلتي إيه؟ إنك لا تهدي. أنا شغلتي هادي صح ولا لا؟ تمام. أو مهدي أو مصلح. تمام؟ تمام. طيب فأنا طب ليه أنا أنزع ربنا له أنك لا تهدي إلى صراط المستقيم يعني. نفس القضية. نعم. تهدي هداية الدلالة ونحن نهدي هداية الإعانة. تدل وترشد فقط أما هداية التوفيق والسداد أنت إلا نذير. إن عليك إلا البلاغ. فلما كبرت على رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الجملة من التربية الإلهية إنك لا تهدي من حول قال له ليس لك من الأمر شيء عشان يطمئن كل واحد. مش سيدنا نوح اكيد قاعد يجي 700 سنه يدعي ابنه يا وفي الاخر قال له يا ابني اركب معنا قاعد اسوي الى جبل الله. فيبقى القضيه هنا ايه؟ انت عليك هدايه الدلاله اما هدايه الاعانه دي ثاني. ما احنا اهل نعلم بالقلوب. نعم. الا يعلم من خلق؟ سبحانه بلى. فلما ينيب قلب العبد الى الله سبحانه وتعالى يرجع اليه في كل امر. فإن رأى ثورة في حياته أو تقصيرا في فرائض الله عز وجل أو استبراء للمعصية يقول الله تخلى عني. الله ما أنا مش من أهل الولاية. أنا مش أهل التولية. أنا من أهل التخلية. سيدنا يونس حقق الآية وأناب إلى الله. تمام. من من القصص التي وقفت عندها بعدما ارتكب ذنبا تاب وأناب وعاد إلى الله عز وجل؟ شوف لما تجد تاريخ البعيدين عن الله ثم فتح الله له روزنة في باب الخير. نعم. الله يرضى عن عمر. اللهم آمين وعننا جميعا. أين هذا محمد الذي فرق بين الأخ وأخي والابن وأباه فربنا عشان إذا أراد الله شيئا هيا له أسبابه. تمام. نعم. طلع له واحد يقول له بس أنت رايح لمحمد وأختك وخدنك وصهرك يعني زوجها فقد صبوا. هم الاثنين صبوا دخلوا في دين محمد. فخدته الحمية. هو راح يبحث عن عن عن محمد اللي يقتله صلى الله عليه وسلم يعني. ولكن قدر الله الغالب أن توجهه امرأة بقدر الله وأن يضع على لسانها أن يتوجه إلى أخته. الحمية العصبية أخذته كيف أن حد من أهل يسلم. لا. فذهبوا يعني هم 16 آية 16 آية من طه قرأناها نحن آلاف المرات وما هدينا أو ما سلكنا الطريق. لكن في عمر أيقظت فيه زلزالا أخف هذا الزلزال الذي سمعه من طه هدم عمر القديم تماما وأقام عمر الجديد بنفس المواصفات في القوة ولكن في الحق بالشجاعة ولكن بالصدق. نعم. وهكذا. طب دلوني على محمد. خلاص هنا دلالة الهداية طرق الباب فخلاص. نعم. بس هل الإنابة إلى الله مرتبطة دائما بالخشية منه؟ الخشية والإنابة قد يكونان مترادفان أو مش مترادفان مكملان. أنا لما أخشى الله أنيب لكن لا يعني لا تجعل الله أقل الناظرين إليك يا مؤمن. إحنا في التعليم ما معنى هذه الكلمة أقل ما أجعل لا يعني أجعل الله أقل الناظرين إليك بمعنى ما لا. يعني مثال يعني لو واحد عايز يعصي الله عز وجل ويظهر له طفل صغير يعصي لا طيب. فلا تجعل كسف فلا تجعل الله أقل الناظرين إليه. طب أنت لما تشوف الشيخ بتدخن بتخبي السجارة منه وراء ظهرك ليه؟ أو تخبي إصبعك اللي فيه خاتم الذهب ليه؟ أتخشى الشيخ محرج يعني لا يعني. تخشى الناس والله حقا تخشى بس يا خشية الله في السدر والعلم بس. نعم. هل شرط هذا شرط للإنابة الخشية هل التوبة لها شروط وضوابط حتى ننيب جميعنا في رمضان؟ أهم شرط في التوبة يعني مع الإقلاع والندب والعزيمة على عدم العودة أن تعيد الحقوق لأصحابها. وإذا كان هناك فضائح بعد هذا لا تكون الإنابة محققة، يعيدها بطريقة أخرى بالدعاء لهم وبكثرة العمل الصالحات وبتعويض هذا، فإن هذا يغسل ذاك. هل يعلم العبد وقتها أنه قد أناب إلى الله وقبل الله إنابته وتوبته؟ وهو العباد يبني في الذنوب العلماء على رأيين، يعني هل أذكر الذنب الذي تبت أنا منه أو لا أذكره أساسا طالما أنا تبت منه؟ فالعلماء الأولين قال والله أو فريق يعني قال لا تنسى الذنب، ضعه أمام عينيك حتى لا تغترب العمل الصالح اللي بتعمله. كذلك كنتم فمن الله عليكم. الفريق الثاني يقول لا، طالما أنك أقبلت على الله فأنت كنت بعيدا عن الله في حالة جفا، فلما صرت مع الله صرت في عالم الوفا، وذكر الجفا بعد الوفا جفا. الله جميل. يعني من الجفاء أن ننهي الحلقة، لكن على وفاء بإذن الله تعالى في حلقة قادمة إن شاء الله. شكرا فضلتك على هذا اللقاء. وصية من فضلتك لنا. أنا أوصي نفسي وإياكم أن نجدد العهد مع الله كل يوم، مش في رمضان فقط، أن نفتح المصحف ولا ننام إلا على صفحتين. أنا مش عايز يعني القليل بالذات الشباب والفتيات صفحتين مع كتاب الله، فإن العملة الجيدة تطرد العملة الرديئة. بارك الله فيك وأحسن سيد الكريم. مشاهدينا الكرام، نشكركم ونشكر باسمكم جميعا ضيفنا الكريم صاحب الفضيلة العالم العلامة فضيلة الشيخ الدكتور عمر عبد الكافي، حتى يضمن لقاء جديد. شكرا لكم وإلى اللقاء.